بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا وأصحاب الحقوق علينا وللحاضرين والسامعين وجميع المسلمين، اللهم آمين. أما بعد، فحياكم الله إخواني الكرام، و أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يثبتني وإياكم على طاعته، وأن يحسن لي ولكم الختام، اللهم آمين. إخواني، هذا هو الدرس السابع من دروس إمتاع المستفيد ببعض أحكام الإجازات والأسانيد، وهو شرح لمقدمة كتاب منجد المقرئين للإمام محمد بن الجزري رحمه الله تعالى. وقد انتهينا بفضل الله ومنه وكرمه في اللقاء الماضي والذي قبله من الكلام على بعض المسائل المهمة في علم القراءات، ومن ذلك سريعا تعرضنا لتعريف علم القراءات، وتعرفنا على المبادئ العشرة لهذا العلم، أيضا مررنا على نزول الأحرف السبعة، وعلمنا أنها نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم تخفيفا وتيسيرا على الأمة، لأن هناك بعض القبائل لهجاتهم مختلفة، وهذه اللهجات منها ما هو مستعمل فاش ومنها ما هو غير ذلك. أيضا علمنا أن جمع القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان جمع حفظ وتدوين، كان جمع حفظ وتدوين. أيضا مررنا على المرحلة الثانية لجمع القرآن في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وعلمنا كيفية هذا الجمع، وهو جمع تدوين أيضا، وهو نسخه من الصحف وجمعه في مصحف واحد. وعلمنا سبب الجمع، وهو كثرة القراء، كثرة قتل القراء في معركة اليمامة. وأيضا مررنا على الجمع الثالث في الذي تم في عهد عثمان رضي الله عنه، وعلمنا كيف تم هذا الجمع، وهو نسخه في مصاحف متعددة وتوزيعه على الأمصار، وعلمنا سبب الجمع هذا، وهو اختلاف القراء فيما بينهم حتى كفر بعضهم بعضا. أيضا مررنا على نقط الإعراب، الفتحة والضمة والكسرة، ونقط الإعجام، وهو تمييز الحروف المتشابهة عن بعضها، الحاء والقاء والجيم والشين والسين والشين والتاء والثاء وهكذا. وعلمنا أن المنقوط من هذه الحروف يسمى معجما، وغير المنقوط يسمى مهملا. أيضا مررنا على شيء مهم جدا، وهو كيف نشأت بعض العلوم المتعلقة بالقراءات كالضبط والرسم وعد الآي وغير ذلك. و مررنا على سؤال مهم جدا، وهو هل قرأ النبي صلى الله عليه وسلم بهذه القراءات، بالقراءات المتواترة أو بالأحرف السبع؟ وأيضا علمنا قبلها أن القراء العشرة نشأوا من خمسة أماكن تفصيلا، مكة والمدينة والشام والكوفة والبصرة، وثلاثة إجمالا، الحجاز، الشام، العراق. الحجاز تشمل مكة والمدينة، والعراق يشمل الكوفة والبصرة، وهذا ما يستعمل في عد الآي لما يقول العراق أو عراق، يعني المقصود به الكوفة والبصرة. علمنا أسماء هؤلاء القراء، وعلمنا أيضا رواتهم، وعلمنا كيف نشأت هذه القراءات، وتفرع بنا الكلام على مسائل وفوائد أخرى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإخلاص فيما قلناه، وأن يوفقنا للعمل بما سمعناه، اللهم آمين. كلامنا اليوم أيها الإخوة عن المقرئ والقارئ، عن المقرئ والقارئ. وهذا ما ذكره الإمام ابن الجزر رحمه الله، فبعد أن عرف القراءات لما قال: علم بكيفية أداء كلمات القرآن واختلافها مع زول لناقله، اتجه الإمام رحمه الله إلى بيان من هو المقرئ ومن هو القارئ. بعد أن عرف لنا هذا العلم، علم القراءات، بيّن لنا بعد ذلك من الذي يسمى مقرئا ومن الذي يسمى قارئا. أليس كل أحد يدعي أو يزعم أنه مقرئ أو عالم بالقراءات؟ فهناك ضوابط وشروط لا بد من توافرها في من يطلق عليه هذا الاسم، كالفقيه. الفقيه لا تطلق على أي أحد، والمفسر لا كذلك لا تطلق هذه الكلمة على أي أحد، واللغوي والمحدث وهكذا، فهي لا تطلق إلا على من وصل إلى غاية الضبط والإتقان والملكة إلى غير ذلك في هذا العلم. بل ليس كل من تعلم القراءات يستطيع أن يعلمها ويتصدر لإقرائها، كما قال أبو مزاحم الخاقاني: فما كل من يتلو الكتاب يقيمه، وما كل من في الناس يقرئهم مقرئ، كما قال رحمه الله تبارك وتعالى. وسيأتي معنا إن شاء الله تفصيل ذلك. اتجه الإمام رحمه الله إلى بيان المقرئ فقال: هو قال المقرئ والمقرئ العالم بها، رواها مشافهة. فلو حفظ التيسير مثلا ليس له أن يقرأ بما فيه إن لم يشافهه من شوفها به مسلسلا، لأن في القراءات أشياء لا تحكم إلا بالسماع والمشافهة. ثم عرف لنا القارئ فقال: والقارئ المبتدئ من شرع في الإفراد إلى أن يفرد ثلاثا من القراءات، والمنتهي من نقل من القراءات أكثرها وأشهرها، أكثرها وأشهرها. طيب، نبدأ بتعريف ابن الجزر رحمه الله للمقرئ. قال: والمقرئ العالم بها. الآن نفصل أو نميز بين المقرئ والقارئ من حيث التعريف اللغوي، لأن المقرئ له تعريف لغوي وتعريف آخر اصطلاحي. فنتكلم أولا عن من حيث اللغة، ثم نتكلم من حيث الاصطلاح. قال ابن الجزري: والمقرئ، ما معنى المقرئ في اللغة؟ المقرئ اسم فاعل، اسم فاعل من أقرأ يقرئ فهو مقرئ، وأقرأ غيره يقرئه إقراء. فالفعل أقرأ بالهمز يتعدى لمفعولين، أنت تقول: أقرأني الشيخ فلان القرآن، أو تقول: أقرأ الشيخ الطالب القرآن. الشيخ فاعل، والطالب مفعول به أول، والقرآن مفعول به ثاني. ومنه قولهم مثلا: أقرئ فلانا السلام، يعني أبلغه السلام. طب لماذا أبلغه السلام بهذا المعنى؟ أقرئ فلانا السلام يعني أبلغه إياه. لماذا؟ لأن المقرئ يبلغ العلم يبلغ العلم ويبلغ كيفية القراءة والتلقي وإلى غير ذلك للطالب، يبين ذلك للطالب فهو يقرئ يعني يبلغ، فهو ممكن تدخل من هذا المعنى الذي تكلم أو ذكره العلماء. طبعا كما قلنا هذا المقرئ يتحقق فيه شروط هنعلمها إن شاء الله. طب القارئ، القارئ احنا نفرق بينهما الآن من حيث اللغة. القارئ اسم فاعل أيضا، قارئ اسم فاعل بس من قرأ ليس من أقرأ، قرأ أقرأ اللي هو المقرئ يتعدى لمفعولين، إنه يقرئ غيره، يقرئ غيره فيتعدى الإقراء إلى غيره، إنما هنا من قرأ، قرأ إذن هذا الفعل يأخذ مفعولا واحدا، يعني قرأ يقرئ فهو قارئ، فالقارئ هو الذي يقرأ لنفسه ولا يعلم غيره، لذلك لا يتعدى إلى غيره. ولذلك جاء في الحديث وأقرأهم لكتاب الله أبي بن كعب، يعني أكثرهم قراءة أو أتقنهم للقرآن أو أحفظهم. وأيضا يطلق القارئ على العابد، يقال مثلا رجل قارئ يعني عابد ناسك. والقارئ قديما هذا الاسم كان يطلق على القارئ والفقيه، لكن اسم يعني جامع يجمع، ليس في زمننا هذا يقال مثلا القارئ، وعليكم السلام ورحمة الله، يقال القارئ أو المقرئ، فهو يطلق على فئة معينة من الناس اللي درسوا التجويد وأحكام التجويد ويحفظون منظومات التجويد أو يحفظ الشاطبية، هذا في غالب الناس في هذا الزمان يطلق عليه ماذا. إنما قديما القراء، كلمة القراء، كثرة القراء اللي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لا، كانوا علماء، كانوا فقهاء، كانوا فقهاء، إنما كانوا يحفظون القرآن ومع القرآن يعلمون الأمور الأخرى من الشرع، كبعض الأئمة كالإمام الكسائي وغيره، كانوا علماء في القراءات وفي الفرائض وفي التفسير وفي اللغة إلى غير ذلك، فكانوا متبحرين رضي الله عنهم وأرضاهم. إذن القارئ هو من قرأ القرآن وتعلمه. طب المقرئ من أقرأ القرآن وعلمه. إذن بينهما عموم وخصوص، فكل مقرئ قارئ وليس كل قارئ مقرئ، كل مقرئ قارئ وليس، طبعا هذا سيأتي معنا في الصنعة. الجزري قال في الصنعة من شرع في الإفراد إلى أن يفرد ثلاثا، يعني من أفرد إلى ثلاث قراءات. فالآن المقرئ أعم، المقرئ أعم. أما كلمة مقارئ جمع مقرأة، اللي هو المقارئ إلى اسم مكان، سواء كان هذا المكان في مسجد أو معهد أو مدرسة أو جامعة أو غير ذلك، يجتمع فيه طلاب العلم أو القرآن ليقرأوا على الشيوخ أو يحفظوا القرآن. فهناك فرق، فرق شاسع بين القارئ والمقرئ من حيث الصنعة اللي هي الاصطلاح يعني. فإطلاق لفظ المقرئ لا يكون إلا على من تحققت فيه شروط عند أهل الصنعة، لا يتحقق إلا من لا يقال أو لا يطلق هذا اللفظ إلا على أناس تتحقق فيهم شروط عند أهل الصنعة. حتى القارئ عند أهل الصنعة من أفرد إلى ثلاث روايات كما قال ابن الجزري. وبهذا يظهر لنا أيها الإخوة من يطلق عليهم اليوم لفظ القارئ من الأئمة، يعني نسمع بعض يقول لك القارئ فلان الفلاني له شريط مسجل، هذا القارئ ربما لم يقرأ القرآن على أحد ولم يجز من أحد، يعني أقصد ربما لم يقرأه كله على أحد، إنما ربما يكون صوته ما شاء الله طيب وأحكامه طيبة ولكنه لم يقرأ أحد على أحد، فيقال مثلا القارئ فلان الفلاني ويسجل له مصحف، هذا لا يدخل ضمن صنعة أهل القراءات اللي هو المصطلح اللي عند أهل القراءات اللي هو من أفرد إلى ثلاث، إن لم يكونوا فعلوا ذلك، يعني إن أفردوا إلى ثلاث فما فوق فهذا قارئ، ولكنهم قد يدخلون، يعني طب لماذا يقال عنهم قارئ؟ قد يدخلون من باب أنهم يقرؤون القرآن، يعني هو قارئ للقرآن، يتلو القرآن، يحفظ القرآن، يتقن القرآن وهكذا، فلا يدخل ضمن إيش؟ ضمن اللي هو الطالب للقراءات. البعض ظن أن الطالب لا يجاز، أيضا هذه مسألة أخرى أيها الإخوة، هذه مسألة مهمة جدا. بعض الناس يظن أنه لا يجوز لك أن تجيز الطالب إلا بعد أن يفرد إلى 3 قراءات على كلام ابن الجزري. هذا خطأ أيها الإخوة، هذا خطأ. لماذا خطأ؟ يعني يقولوا إيه؟ يقولوا لا نجيز من قرأ رواية حفص أو قراءة عاصم ختمة كاملة، إنما نجيز من قرأ 3 روايات أو قراءات، يعني يكون قرأ عاصم ورواية كمان كاملة بعدها الشيخ يجيزه. طبعا هذا الكلام ليس بصحيح، هذا خلل عند بعض هؤلاء الناس في فهم هذه المسألة، لأن العلماء يتكلمون عن القارئ صنعة، القارئ الطالب الذي يطلب القراءات. وسيأتينا الآن أن هناك فرق بين القارئ والمقرئ من حيث الاصطلاح، ونجمع بينهما أن القارئ من أفرد إلى 3 وهو مبتدئ ومنتهي. المنتهي من نقل من القراءات أكثر وأشهر كالسبع فما فوق، هذا ما زال قارئا. فإذا ما انتهى من القراءات المعروفة اليوم إلى 10 الصغرى والكبرى فصار مقرئا، فهو بعد أن تعلم صار مقرئا. ولذلك هذا هو الفارق بينهما عند أهل الصنعة. فالعلماء لم يتكلموا أبدا عن الإجازة، إنما قالوا القارئ المبتدئ والمنتهي وبينوا وفرقوا بينهما. فكيف نمنع من طلب أن يقرأ رواية نقول له لا، لن أجيزك إلا أن تقرأ رواية واثنين وثلاثة بعدها أجيزك؟ هذا خطأ، لأن رواية حفص هذه من ضمن الأحرف السبعة، قراءة عاصم من ضمن الأحرف السبعة، وعندنا الأئمة كل واحد أقرأ قراءته وتصدر لها. هذا ما يفعله بعض الناس من التشدد في هذا الجانب، هو ليس بصحيح بل خطأ بفهم خاطئ. يعني سبب هذا الخطأ هو الفهم أو الخلل في الفهم. إذن القارئ يطلق على من أفرد إلى 3 روايات، فإن تأهل للإقراء صار مقرئا. إذن عرفنا الآن الفرق بين المقرئ والقارئ سريعا. نأتي الآن لتعريف ابن الجزري. قال والمقرئ العالم بها، أي بالقراءات، لأنه بعد أن عرفت القراءات قال علم بكيفية أداء كلمات القرآن، علم بكيفية أداء كلمات القرآن، أداء صحيحا كلمات القرآن اللي هي الأصول والفرش، كلمات القرآن واختلافها أصولا وفرشا معزوا لناقره. إذن العالم بها الذي يعلم القراءات العشر الصغرى والكبرى، يحفظها أصولا وفرشا حتى يكون ضابطا ماهرا مستحضرا لها، سواء كان ذلك في العلم النظري أم في التطبيق العملي، في التطبيق العملي. إذن العالم بالقراءات هو من درسها وحفظها أصولا وفرشا، وأصبح عنده ملك بذلك. وسيأتي معنا إن شاء الله الكلام أكثر بعد قليل، إن شاء الله الكلام أكثر عن هذا بعد قليل. طيب، أما القارئ، قبل أن أدخل في يعني المقرئ وأفصل في المقرئ، أنتهي من القارئ، لأن القارئ يعني الكلام عنه يسير وما يحتاج إلى تطويل. قال والقارئ من شرع في الإفراد إلى أن يفرد 3، من شرع في الإفراد إلى أن يفرد 3 من القراءات. القارئ هو الطالب، هذا الأصل، القارئ هو الطالب. ولذلك لو رجعتم مثلا في منظومة تحفة الأطفال، عندما قال أرجو به أن ينفع الطلاب والأجر والقبول والثواب، الطلاب اللي هو الطالب اللي هو إيه؟ الطالب اللي هو المنهمك على الشيء المنكب عليه. وذكر العلماء أن الطالب يكون مبتدئا ومتوسطا ومنتهيا. ابن الجزري هنا ذكر المبتدئ والمنتهي، قالوا في المبتدئ، في الطالب المبتدئ هو الذي لا يقدر على تصوير المسائل، هو الذي لا يقدر على تصوير المسائل، لا يستطيع أن يتصور المسألة. يعني كما قلنا في اللقاء في لقاء ماضي، الحكم على الشيء فرع عن تصوره، الحكم على الشيء فرع عن تصوره. فعندما أقول لفظ إمالة، إمالة وفتح وتقليل، هو لا يعرف هذا، لم يدرس هذا، لم يسمع كيف الإمالة هذه مجريها، لم يسمع هذه اللفظة من قبل، لم يسمع التقليل، لم يسمع لفظة التقليل، لم يعرف يعني فتح، وبالتالي هو لا يستطيع أن يتصور المسائل. فإذا ما شرع في دراسة ذلك واستطاع أن يعرف الفتح والتقليل من خلال الدراسة النظرية ومن خلال التطبيق العملي، فهو قد حصل طرفا من العلم يهتدي به إلى بقية، وهو الطالب المتوسط. فإذا ما انتهى من دراسة هذا العلم وأصبح متقنا له من حيث الدراية والرواية، فهذا هو المنتهي، وهو من يستطيع أن يتصور المسائل. هذا ما ذكروه في قضية الطالب. ابن الجزري هنا يتكلم عن القارئ من حيث أمر آخر، وهو أنه ينتهي إلى ثلاث قراءات، لأن من أفرد ثلاث قراءات فقد مر على كثير من مسائل الخلاف التي هي الأشياء التي تدخل في الأحرف السبعة. فإنه لو قرأ مثلا برواية حفص فقط سيمر على إمالة ويتصورها ويعرفها، سيمر على تسهيل أعجمي، سيمر على روم وإشمام، سيمر على أشياء مدود، سيمر على أشياء كثيرة جدا. فإذا ما دخل في رواية أخرى كقالون سيتعلم أشياء أخرى، سيتعلم التسهيل، سيتعلم الإدخال، سيتعلم أشياء لم تكن في الرواية التي قبلها. ومن ثم فإنه يستطيع بعد ذلك أن يدرس القراءات ويتصور مسألة. وهذا الأمر سبحان الله، من دخل في القراءات وأحباه، بعض الناس من خلال بعض الروايات، لأن من قرأ برواية قالون مثلا وجاء قرأ بقراءة ابن كثير، هذا تعلم الصلة وتعلم التسهيل وتعلم الإدخال وتعلم أشياء كثيرة جدا في باب الهمزتين من كلمة والهمزتين من كلمتين، وتعلم في صلة لا وفاية الضمير، يعني أشياء، سيمر على أشياء كثيرة جدا جدا. فإذا ما دخل في قراءة أخرى فإنه يأتي بعض الأشياء التي تنفرد بها هذه القراءة عمن قبلها. إذن القارئ المبتدئ من شرع في الإفراد إلى أن يفرد إلى ثلاث قراءات، والمنتهي من نقل القراءات أكثرها وأشهرها، يعني من قرأ القراءات السبع مثلا، هذه أكثرها وأشهرها، أشهر شيء قراءات سبع، يبقى الآن ده منتهي، ده قارئ، إنما ليس مقرئا، ليس مقرئا. المقرئ له ضوابط وله شروط كما قلنا. إذن المقرئ هو العالم بها، العالم بالقراءات كما قلنا، من درسها أصولا وفرشا. قال ورواها مشافهة، هذا ضابط آخر، ليس فقط العالم بها، ورواها مشافهة. لماذا رواها مشافهة؟ هو بيّن ذلك في نهاية الكلام، قال لأن في القراءات أشياء لا تحكم إلا بالسماع والمشافهة. نعم، يبقى العالم هو المقرئ بها ورواها مشافهة. لماذا يرويها مشافهة عن شيخه؟ لماذا يتلقاها عن شيخ، يسمعها من الشيخ أو يقرأها على الشيخ؟ لماذا؟ قال لأن في القراءات أشياء لا تحكم إلا بالسماع والمشافهة. إذن قول رواها، هذه رواية، هذه رواية، وإحنا عندنا الآن رواية ودراية، عندنا رواية ودراية، ما الفرق بينهما؟ ما الفرق بينهما؟ لن أتوسع في الرواية والدراية بما ذكره العلماء كالإمام أبي عمرو الداني في التحديد، ولكن سأفرق بينهما سريعا. الرواية نقل، نعم الرواية نقل، والدراية نعم العلم بالشيء. ولذلك مثلا قد تجد قارئا يقرأ القرآن قراءة صحيحة، مثلا يقول ألف لا فممكن تقول له ما شاء الله. هذا المد اسمه ما اسمه هذا المد؟ يقول لا والله ما أعرفه، لقد سمعت الشيخ يقول هكذا أو يقرأ هكذا أو لقني هكذا. هذا ما عنده دراية بهذا الشيء، هذا ما عنده دراية بهذا الشيء. وكلاهما مرتبط ببعض، كلاهما مرتبط ببعض، يعني إيه؟ يعني الدراية مرتبطة بالرواية، الدراية مرتبطة بالرواية، وكذلك الرواية مرتبطة بالدراية، الرواية مرتبطة بالرواية، فبينهما فرق طبعا، لا شك أن بينهما فرقا. إذن الرواية تحمل العلم عن الشيوخ، وهذا التحمل قد يكون سماعا وقد يكون قراءة، وقد يكون سماعا وقراءة، قد يكون قراءة فقط وقد يكون سماعا فقط، وقد يكون متابعة. السماع طبعا لا يكون إلا متابعة، السماع لا يكون إلا متابعة. طيب، إذن ورواها مشافهة، رواها مشافهة. هنا يتكلم الشيخ عن قضية مهمة جدا، وهي أهمية التلقي والمشافهة، أهمية التلقي والمشافهة. هذا مهم جدا أيها الإخوة، لأنه قال لماذا رواها مشافهة، لماذا أهمية التلقي والمشافهة؟ لأن في القراءات أشياء لا تحكم إلا بالسماع والمشافهة، لا تحكم إلا بالسماع. هذا في التجويد أصلا، يعني هذا يحتاج إليه في التجويد، كالمخارج والصفات والتفخيم والترقيق والإظهار والإدغام والقلب والإخفاء والمد والوقف والابتداء ونطق الحركات، كل هذا في التجويد يحتاج إلى تلق ومشافهة. فما بالنا بالقراءات تشتد الحاجة إلى التلقي والمشافاة في القراءات أصولا وفرشا. لماذا أيها الإخوة؟ لأن هذا القرآن كذلك له خصائص لا توجد في غيره، كالرسم العثماني لا بد من التلقي والمشافاة في هذه الأشياء. الرسم العثماني يقوم على أشياء من الحذف والزيادة والبدل والهمز والفصل والوصل وما في قراءتان كتب على إحداهما، الحذف في أشياء في القرآن، مالك ومالك هذا حذف إشارة مثلا، زي وعدنا، حذف اختصار سماعون، والصائمات اللي هو جمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم، والزيادة هذه تشكل على بعض الناس، في أشياء قد يقرؤونها بظاهر الخط، أو لأذبحنه الألف، الألف زائدة هنا، أو لأذبحنه، والواو في أولي القوة، والياء في بأيدي مثلا، هذه من الزيادات. البدل مثلا، بدل الدال الألف واوا، فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. انظروا أيها الإخوة إلى هاتين اللفظتين، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، انظروا أيها الإخوة إلى هاتين اللفظتين، الصلاة والزكاة، أصل الكلمة واوي، لذلك تجمع صلواتكم زكواتكم، فهنا أصلها واو، مرسوم ألف صغير فوق الواو، فيبدال الألف واوا هنا على أصلها، فهذا من البدل. هذا الهمز، زي إيه الهمز؟ ده يدخل بقى في باب وقف حمزة وهشام. الهمز يدخل إما أن يكون ساكن وإما متحرك، الساكن إما أن يكون متوسطا أو متطرفا، يعني كيف ترسم الهمزة؟ كيف ترسم الهمزة؟ إن كانت مفتوحة رسمت ألفا، زي اقرأ وأنشأتم، إن كانت مرسومة، إن كانت مكسورة رسمت ياء مثل نبئ، وإن كانت مضمومة رسمت واوا مثل ولؤلؤا. المتحركة لها تفصيلات عديدة، والفصل والوصل زي المقطوع والموصول، زي قطع مثلا أم عن من، ومثل ويكأنه وويكأن وكأين، اللي هو باب الوقف على مرسوم الخط المعروف عندنا في الشاطبية والطيبة، وما في قراءتان. كل دوة تحتاج إلى تلقي ومشافهة. لذلك هو لماذا قال رواها مشافهة؟ قال لأن في القراءات، لا تنسوا هذه، احفظوها أيها الإخوة، لأن في القراءات أشياء لا تحكم إلا بالسماع والمشافهة. طيب، ولذلك الإمام الشاطبي رحمه الله قال وقيل معناه في أشياء لو قرأت بظاهر الخط لم تخفى وقيل معناه في أشياء لو قرأت بظاهر الخط لا تخفى على الكبرى لأوضعوا وجزاء الظالمين لأذبحنه وبأيد فافهم الخبر. فعلا الآن في القراءات ممكن بدون قراءة حتى لو واحد يقرأ الحفص لأوضعوا ممكن يقول لا أوضعوا، جزاء ممكن يقول جزاء، لا أذبحنه يعني أولي أولئك لو أخذ بظاهر الخط. ولذلك أيها الإخوة التنقي الذي أشار إليه ابن الجزر رحمه الله يدنا في القراءات أشياء لا تحكم إلا بالسماع والمشافهة وتلقي. لذلك قال بعضهم من يأخذ العلم عن شيخ مشافهة يكن عن الزيغ والتصحيف في حرمي، ومن يكن آخذا للعلم من صحفي أو من كتبي فعلمه عند أهل العلم كالعدم. رواها مشافهة وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. القراءة سنة متبعة يأخذها الآخر عن الأول سبحان الله. ولذلك تكلم حتى الإمام الداني قال على ما أذكر قال والعلم لا تأخذه عن صحفي، والعلم لا تأخذه عن صحفي. هذه درسناها لابد من سكون الفاء، صحفي حتى يتزن البيت. والعلم لا تأخذه عن، وعليكم السلام ورحمة الله، والعلم لا تأخذه عن صحفي ولا حروف الذكر عن كتبي ولا عن المجهول والكذاب ولا عن المجهول والكذاب ولا عن البدعي والمرتاب. لا تأخذه عن صحفي ولا حروف الذكر عن كتبي. اوعى إياك أن تأخذ عن شيخ لم يتلقى عن شيخ، إياك أن تأخذ عن أحد لم يقرأ على شيخ ولم يقرأ ختمة كاملة، إياك فإنه سيضلك وربما يقع في تصحيف وتحريف وربما يقع في طوام وأشياء، لأنه لما أجيز وهو لم يقرأ القرآن صار متصدرا صار متعلما يعلم الناس ويفتح الكتب فربما أشياء لم يستطع أن يوصلها فيخطأ ويقع في الخطأ والزلل، وهذا ما يفعله كثير من الناس في هذا الزمان أو بعض الناس حتى لا نظلم أحد، هذا ما يفعله الناس لا سيما على شبكة الإنترنت. سبحان الله، يتصدر سريعا، لم يقرأ ختمة كاملة، لم يحفظ الشاطبية، لم يحفظ الدرة، يعني يقول لك القراءات العشر الصغرى والكبرى، هذا كيف وبعدين يتساهل فيعطي إنسانا آخر يتساهل معه، وبالتالي ترى عددا كبيرا من الناس أجيزة وهو لم يستحق حتى رواية حفص، ثم يدافعون ويتكلمون بقوة عمن أجازهم حفاظا على هذه المصلحة والمنفعة التي حصلت لهم. نسأل الله العفو والعافية. سيأتي معنا إن شاء الله بعد قليل المنهجية العلمية الصحيحة في دراسة علم القراءات بإذن الله. لحظة، الله يكرمك الأخ الدمشقي، الله يرضى عنك، أرجو أن تجعل هذه الأسئلة في نهاية المحاضرة، لأننا وأنا بتكلم الآن أنظر كثيرا إلى هذه، يعني ساعات أنا أغمض عيني حتى أستطيع أن أركز فيما أقوله حتى لا أتشتت ذهنيا فأرجو الله يرضى عنك يا شيخ. خلي السؤال ده في النهاية معنا. خلي السؤال ده يا شيخ دمشق، أبش هل يشترط في كل منهم الحفظ الغيبي للقرآن أم هذا والله سيأتيك الآن بعد قليل إن شاء الله، سيأتيك الآن بالدليل من كلام الإمام ابن الجزري بإذن الله رب العالمين. أتيت لكم بنص للإمام ابن الجزري من النشر في هل يشترط أن يحفظ القرآن وينقل هذا القرآن بالغيب أم حفظا، مع إن شاء الله خلاصة الأمر سيأتيك إن شاء الله. طيب ما يا شيخ نعيم الله يرضى عنك، ربما لو أغلقت الدردشة ربما واحد يعني يقول لي شيئا يتعلق بكلامي أو يبين لي أمرا أو توقفت في أمر أو أخطأت في أمر أو أشكل علي أمر، فربما أنتم ناس فضلاء نحسبكم على خير تذكروني إن شاء الله. جزاك الله خيرا يا شيخ نعيم وبارك الله فيكم. طيب احنا وصلنا أيوة يا سلام، إذن يا إخواني الأمر التلقي مهم جدا جدا جدا جدا. ولذلك أيها الإخوة لا بد وأن تبحث عن شيخ متقن ضابط كما سيأتيك بعد قليل إن شاء الله. أقول لكم هذه الأبيات للإمام أبي حيان، قال رحمه الله، وأرجو الإخوة أن يصححوا لي إن نسيت شيئا، قال: يظن الغمر. طبعا الغمر اللي هو الأحمق، لأن هذه الكلمة من الثلاثيات، يعني من الثلاثيات، يعني الغمر والغمر والغمر. نعم الشيخ رامي، أحسن الله إليك، أحسن الله. شوف الشيخ رامي، نعم خلاص، يبقى أنا كده الحمد لله أطمئن، الشيخ رامي قال لي صح، جزاك الله خيرا يا شيخ رامي. إذن الله يحفظك حبيبي، أنت مشرفنا والله ومنورنا يا شيخ رامي، أنت والشيخ نعيم وجميع الإخوة الفضلاء الذين معك، جزاكم الله خيرا. يظن الغمر نعم أن القطب تهدي، القطب بسكون التاء للوزن، يظن الغمر أن القطب تهدي أخا فهم لإدراك العلوم، وما يدري الجهول بأن فيها غوامض حيرت عقل الفهيم. إذا رمت العلوم بغير شيخ ضللت عن الصراط المستقيم، وتلتبس الأمور عليك حتى تكون أضل من، أو حتى تصير كما في بعض النسخ، حتى تكون أو تصير أضل من توم الحكيم، من توم الحكيم. طيب طبعا توم الحكيم هذه طبعا لها قصة، يعني توم الحكيم لها قصة. نعم الفتح ماء كثر، يا سلام، نعم بارك الله فيك يا أم عبد الملك. يقول: وتلتبس الأمور عليك حتى تصير أضل من توم الحكيم. نعم إذن الغمر الأبيات، الله يحفظكم، الأبيات قالها أبو حيان تقريبا، أبو حيان من علماء القرن الثامن عشر، من علماء القرن الثامن، من علماء القرن الثامن، من علماء القرن الثامن. طيب هو يظن، نعم يظن الغمر أن، نعم يظن الغمر بالضمة، الغمر اللي هو الأحمق، الغمر الأحمق، الغمر الماء الكثير، ماء كثرة صح، الغمر اللي هو الحاقد. نعم جزاكم الله خير. أبو حيان تقريبا التوحيدي، أبو حيان صاحب البحر المحيط، هو طبعا بين رحمه الله ها لما قال حتى تكون أضل من توم الحكيم، قال أبو حيان: أشرت إلى قول بعضهم قال حمار الحكيم توما، لو أنصفوني أو لو أنصفوا الظهر لكنت أركب، ولكن ربما الرواية عند أبو حيان: لو أنصفوني لكنت أركب، لأنني جاهل بسيط أو بسيط، وصاحبي جاهل أو جهله مركب. هكذا هذه قصة توما الحكيم. طيب إذن هذا مهم جدا أيها الإخوة، إذن مهم جدا قضية التلقي والمشافاة، مهمة جدا جدا جدا. لذلك قال ابن الجزري: ورواها مشافهة، شوفها بها. وقد تكلمنا عن أهمية ذلك بالنسبة للقرآن والقراءات أيضا. قال: فلو حفظ التيسير مثلا ليس له أن يقرأ بما فيه إن لم يشافه من شوفها به مسلسلا. إنسان حفظ كتاب التيسير ولم يتلقى ما فيه، خلينا في الشاطبية، إنسان حفظ الشاطبية ما شاء الله، اقرأ باب الاستعاذة: إذا ما أردت الدهر تقرأ فاستعذ جهارا من الشيطان بالله مسجلا على ما أتى في النحل يسرا وإن تزد لربك تنزيها فلست مجهلا، ما شاء الله حفظ، ده حفظ كمان الطيبة عم الشيخ، الله أكبر ما شاء الله، قل وقل أعوذ إن أردت تقرأ كالنحل جهرا لجميع القرى. ما شاء الله لغاية ده أنا حافظها كلها يا عم الشيخ، ما شاء الله. ده أنت بقول كده باب الوقف على مرسوم الخط مثلا يعني. وقف لكل باتباع ما رسم حذفا ثبوتا اتصالا في الكلم. لكن ما شاء الله عليك، ده أنت قرأت على حد؟ لا والله يا عم الشيخ ما قرأتش على حد، ولم أتلقى عن أحد شيء، بس أنا كده عجبتني المنظومة ديت وحفظتها عن ظهر قلب. يصلح هذا أيها الإخوة؟ يصلح؟ يصلح؟ ها؟ ما يصلح، ما يصلح، ما يصلح أبدا أبدا أبدا. لو واحد حفظ التحفة والجزرية والمفيد ما شاء الله عليك، طب درستهم على حد؟ لا والله. طب تلقيتهم على حد؟ لا والله. طب انت عملت ايه؟ والله انا لقيت الكتاب كده واشتريته وقلت اما احفظ فيها مع نفسي كده. ما ينفعش طبعا، احنا بنتكلم على امثله يعني. لا مش حكايه فهم، مش حكايه فهم، ما مش حكايه. اشوف ما هو الكلام قلت لكم رحمه الله بيربط دايما. ابن الجزري علامه، علامه، وتكلمت تكلمت عنه كثيرا، ومن قرأ كثيرا في كتبه يدرك قيمة وعظمة هذا الرجل الإمام ابن الجزري. ما هو بيقول رواها مشافهة، وبعدين قال فلو حفظ التيسير مثلا، ها، ليس له أن يقرأ بما فيه إن لم يشافه من شوفي به مسلسلا. واحد حافظ الشاطبية الآن ولم يتلقى أصلا الشاطبي فضلا عن القراءات التي فيها، كيف سيقرأ ألفاظ متن الشاطبية بهذه الجزالة وبهذه الفخامة وبما فيها من علم ثمين؟ كيف سيقرأ هذه المنظومة؟ لن يستطيع أن يقرأها، فضلا عن أن يقرأ بمضمن أي القراءات التي تحتويها هذه المنظومة، ما يستطيع. إذن ابن الجزري بيقول لو انك حفظت كتاب التيسير دون ان تقراه على شيخ، لو انك حفظت القران دون ان تقراه على شيخ، لو انك حفظت القراءات دون ان تقرا على شيخ، كيف ستقراها؟ كيف ستقرا التسهيل؟ شوف لماذا. وبعدين لماذا عبر ابن الجزري بعد قال ايه؟ قال لان في القراءات اشياء لا تحكم الا بالسماع والمشافهه. كيف سيقرأ أنذرتهم؟ الإدخال مع التسهيل. كيف سيقرأ أنذرتهم؟ كيف سيقرأ أنذرتهم؟ كيف سيقرأ أنذرتهم؟ كيف سيقرأ أنذرتهم؟ كيف سيقرأ تأمنا بالإشمام؟ وكيف تكون حركة الضم؟ هل بعد النون مباشرة أو تكون مقارنة بالنون مباشرة؟ كيف سيقرأ أشياء مجريها لماذا؟ كيف سيقف على هذه الكلمة جزاء المرسومة على الواو وجزاء الأخرى الغير مرسومة على الواو اللي على السطر؟ كيف سيفرق بينهما إن لم يتلقى ذلك عن شيخ؟ ها؟ كيف سيقرأ هذا إذا لم يتلقى؟ ما يعرف هذا الأشياء، ما يعرف أن المرسومة على السطر فيها 5 أوجه، وما يعرف أن المرسومة على الواو فيها 12 وجها، 7 القياس و5 الرسم. كيف يعرف هذا إن لم يتلقى؟ سيئة وسيئة وحيقة وإلى غير ذلك. كيف سيأتي بالإشمام؟ وهل يأتي به إفرازا أم شيوعا في كلمة سيئة؟ كل هذا يحتاج إلى تلق ومشافهة. ولذلك الإخوة الذين يقولون أنا أجزت في كتاب كذا وأجزت في كتاب كذا وأجزت في كتاب كذا، نقول له بارك الله فيك، بارك الله فيك. طيب أنت تلقيت ما في الكتاب؟ لا ما تلقيت. ولكن هنا في أمر آخر أيها الإخوة، قد تكون الإجازة في هذا الكتاب من باب من باب أن هذا الرجل من طلاب العلم، بمعنى هذا معروف أنه راجل حافظ الشاطبية وحافظ الدرة ورجل قرأ القراءات العشر وإلى غير ذلك، فربما يجيز أحد المشايخ إجازة عامة. هذا أمر آخر. شفت ازاي؟ انما احنا بنتكلم على الاصل، على اصل التلقي، ما بنتكلم على واحد الان طالب علم متقن ضابط ويقرا القران قراءه صحيحه متقنه ومجاز فيه وقرا الجزري على شيوخ وذهب الى شيخ اخر واجازه اجازه عامه، ويدخل في هذه الاجازه العامه مثلا متن الجزريه او منظومه كذا، منظومه الشاطبيه ما في إشكال يروي، ما في إشكال. ابن الجزر رحمه الله قال: وقد أجزتها عن الطيبة، وما أدرك ما الطيبة. ها، إنما قال إيه؟ قال: وقد أجزتها لكل مكري، كذا أجزت كل من في عصري. ها، رواية، ما دراية، ما قال دراية، قال رواية، رواية. شوف، أجزت كل من في عصري، إجازة أهل العصر الذي تكلم أو تقول لما فيها من قبل علماء الحديث، وهي أضعف شيء، والبعض طبعا تكلم فيها، ومع ذلك قال رواية، لأن أمر الرواية يتساهل فيه، أمر الرواية غير أمر الدراية، أمر الرواية غير أمر الدراية. فنحن الآن نتكلم أيها الإخوة، ما في إشكال، إنسان يجاز في مت، ما في مشكلة، إجازة عامة ما في أي مشكلة، إنما إحنا بنتكلم عن أصل التلقي. الإمام ابن الجزر هنا بيتكلم عن بداية التلقي، عن التأسيس، إنما إنسان أجيز في كتاب التيسير ما في إشكال، عالم يقرأ الكتاب هذا ويعلمه، كثير جدا منا أو بعض الإخوة معه إجازة في شروح الجزرية كالدقائق المحكمة والمنح الفكرية وشرح سيف الدين الفضالي اللي هو الجواهر المضية، ها، كثير جدا معه. هل هذا متصل؟ وهل هو قرأ على شيوخه وشيوخه عن شيوخه عن شيوخه عن شيوخه إلى صاحب الكتاب؟ لا، فالإجازة العامة قد تنفع، إنما إحنا بنتكلم على الأصل. لو حفظ كتاب التيسير من بداية أمري وأراد أن يتلقى هذا العلم وأن يدرس هذا العلم عن شيخ، ها، وحفظ هذا الكتاب دون أن يتلقاه عن شيخ، فإن ذلك لن ينفعه بشيء، فإن ذلك لن ينفعه بشيء، لأن في القراءات أشياء لا تحكم إلا بالسماع والمشافهة، كما قلت لكم، بارك الله فيكم. الآن ربما مررنا سريعا على الفرق بين المقرئ والقارئ، ومررنا سريعا عن التعريف. المقرئ العالم بها، رواها مشافهة، وبينا بعض الأمثلة. الآن أيها الإخوة، في خلال الدقائق المتبقية قد يقول قائل: وكيف يصل طالب العلم لهذه المرحلة؟ كيف يمر على أن يكون قارئا مقرئا ثم تكون عنده الملكة؟ الملكة في العلم النظري، والملكة في الطريقة التطبيقية العملية. كيف يكون قارئا ضابطا متقنا يقرأ قراءة صحيحة، سواء كان برواية حفص أم بالقراءات؟ كيف يقرأ إذا صلى بالناس برواية من الروايات ويقرأها بكل طلاقة وبكل مهارة وبكل إتقان؟ طبعا هذا الكلام يا إخوة يحتاج إلى مدة طويلة من الزمن، ولكن أنا سأمر معكم الآن من البداية باختصار شديد، والكلام في هذا الأمر يحتاج إلى وقت طويل، ربما محاضرة كاملة وربما أكثر، ولكن سأختصر لكم الكلام اختصارا إن شاء الله. أول شيء أيها الإخوة ينبغي على طالب العلم هو أن يحفظ هذا القرآن بطريقة ما، ويرجع إلى طرق حفظ القرآن، يرجع إلى طرق حفظ القرآن. يحفظ القرآن ثم بعد ذلك يقرأه على شيخ، ثم بعد ذلك يقرأ هذا القرآن على شيخ ضابط متقن ماهر، يبحث عن شيخ ماهر، عن شيخ متقن، ليس متشددا وليس متساهلا، ليس متشددا كبعض الشيوخ وبعض المقرئين الذين يجلسون مع الطالب شهرين أقل شيء في الفاتحة. هذا أمر سبحان الله فيه خلل عجيب، هذا أمر فيه خلل عجيب. لماذا؟ لأن هذا الطالب إذا كان متوسطا، بلاش ضابط متقن، متوسطا، فإن الفاتحة لا تستغرق معه كل هذه المدة، وإذا كان مبتدئا وجلس معه الشيخ هذه المدة، طبعا بحسب، ربما يكون كل يوم يقرأ عليه، ربما يكون ثلاثة أيام، لا تجلس أبدا هذه، ولا تصل أبدا لشهرين ثلاثة كما يفعل بعض الناس. إن كان مبتدئا فإن من الطريقة الخاطئة في التعليم أنك تنفر بعض المبتدئين بأن تعطيهم كل المعلومات في الفاتحة، فتعطيه اللحن الجلي والخفي، وتعطيه دقائق الأمور، وتوقفه على كل شيء، بل تعطيه حتى الأشياء اللي فيها تكلف وتعسف أصلا من بعض الناس. هذا خطأ، هذا خطأ. المقصد إنك تشوف شيخ ضابط متقن، لا إفراط ولا تفريط، لا هو متشدد ولا هو متساهل، وتقرأ عليه. أول شيء تقرأ عليه كما قال الإمام أبو مزاحم رحمه الله، قال: فأول علم الذكر إتقان حفظه، ومعرفة باللحن من فيك إذ يجري، فكن عالما باللحن كيما تزيله أو كيما تزيله على حسب طبعا، فما للذي لا يعرف اللحن من عذري. وقال رحمه الله أيضا: وحكمك بالتحقيق إن كنت آخذا على أحد ألا تزيد على عشري، ألا تزيد على عشري. إيه الفرق الآن؟ واحد يقول لي طيب يعني ده وحكمك بالتحقيق إن كنت آخذا على أحد ألا تزيد على عشر آيات، يعني كما كانت تفعل الصحابة أو كما كان يفعل الصحابة. طيب يعني ما ينفعش أقرأ القرآن على الشيخ في شهر القرآن كله؟ ولو كان عجمي صح ليصل إلى شهرين، لو كان عجمي ليصل إلى شهر، ولكن كما قلت لكم هو التشدد والتكلف والتعسف من بعض الناس. يعطي حاجة اسمها لحون الأداء، ويعطي أشياء ويوقف على أشياء وحركات في الفم فيها تعسف، وأسأل الله العفو والعافية. إذن وحكمك بالتحقيق إن كنت أخذا على أحد ألا تزيد على عشر. طيب واحد يقول لي طيب يعني ينفعش أقرأ القرآن على شيخ قرأت إجازة وأنا متقن في شهر؟ لا، نقول بارك الله فيك، نقول بارك الله فيك. الشيخ هنا الإمام أبو مزاحم الخاقان يتكلم عن التلقي في بداية الأمر. هناك فرق بين التلقي وفرق التلقي اللي هو قراءة التعليم، الطلاب في حلقات التحفيظ هذا يتلقى، فالأفضل أن يتلقى شيئا شيئا كما كان صلى الله عليه وسلم أول ما نزل عليه خمس آيات، فتلقى شيئا يسير خمس آيات عشر آيات، هذا في الحفظ، هذا في بداية الأمر. أما قضية عرض القراءة للإجازة ده شيء آخر، هو أتقن، هو أتقن، هو في بداية تعلمه لقيادة السيارة كان كل يوم يأخذ له قاعدة شيء يسير، ها، إلى أن حصل في النهاية على شهادة من هذه الجهة. إنما لما تعلم وأصبح ماهرا في القيادة ذهب إلى مؤسسة أخرى واختبروه أو محتاج أن يدرس عندهم وأعطوه شهادة. كذلك الأمر أيها الإخوة، طالب القرآن لما ينتهي من حفظ القرآن يذهب إلى الشيخ فلاني والشيخ فلاني والشيخ فلان ويسافر للشيخ فلاني كي يعرض عليه القرآن، هذا أمر آخر. فهناك فرق بين أمر التلقي وأمر الإتقان والعرض على الشيخ. طيب نعم بارك الله فيكم. فإذا حفظت القرآن يا أخي الفاضل، إذا انتهيت من حفظ القرآن وتلقيته طبعا شيخ، لابد من التلقي عن شيخ، ها، لابد من عرضه على شيخ ضابط متقن مجيز برواية بلدك. إن كنت تقرأ في مصر فتقرأ برواية حفص أو بقراءة عاصم فيما تيسر لك، وإن كنت من أهل المغرب العربي فإنك تقرأ برواية قالون أو برواية ورش من طريقي الأزرق أو طريق الأصبهاني. طيب هل تعرض القرآن على الشيخ حفظا كما سأل الأخ الدمشقي منذ قليل، حفظا عن ظهر قلب، أم تقرأ نظرا من المصحف؟ الأصل أيها الأخ الفاضل أن تقرأ غيبا عن ظهر قلب، ثم بعد ذلك الأصل أن تقرأ القرآن غيبا عن ظهر قلب، ولكن هذا هو الأصل. هذه القاعدة تنخرم، هذه القاعدة تنخرم بقواعد وضوابط، ليس موضع الآن، ليس موضع الآن. الإمام السيوطي تكلم عن هذه الجزئية وقال طبعا لا يشترط الحفظ. الإمام السيوطي رحمه الله تكلم عن هذه الجزئية وقال لا يشترط الحفظ. هو طبعا تكلم من حيثية أخرى، وهي هل الإجازة، هل الإجازة للحفظ، لحفظ القرآن أم لضبط وإتقان القرآن؟ هذه المسألة. احنا نقول أيها الإخوة، أنا نفسي شخصيا حسن مصطفى الوراقي أقرأت بفضل الله أكثر من 100 طالب وطالبة من شتى بلدان العالم، لم كلهم غيبا عن ظهر قلب بفضل الله، سواء كان القرآن أم القراءات. ولكني في يوم من الأيام تجاوزت مع أحد المشايخ الفضلاء، وكان بالمعهد العلمي هنا يدرس العلوم الشرعية، بكونه ضابطا متقنا يقرأ قراءة ربما لم يقرأها مجاز في القراءات العشر الصغرى والكبرى في غاية الضبط والإتقان، وقال لي لن أستطيع أن أراجع، وصراحة أريد أن أعرض عليك القرآن بأدب. فقرأ علي القرآن أيها الإخوة من أوله إلى آخره بضبط وإتقان، وأجزته وكتبت هذا في الإجازة، كتبت هذا في الإجازة أنه قرأ علي نظرا. وهذا الأخ قال لي لن أجيز أحدا، فأنا أريد هذه الإجازة لأمر ما أن أعرضها كذا أو أعلم الناس، ولكني لن أجيز أحدا. هذا هو الوحيد أيها الإخوة، الوحيد. أما الحمد لله أقرأت بروايات عدة، وأقرأت القراءات العشر الصغرى والسبع والقراءات الثلاث، وأقرأت القراءات العشر الكبرى، كل هؤلاء عن غيبا عن ظهر قلب. إذن حتى لا يقول أحد، يعني لأن عشان ما يستدلش أحد بكلام الإمام السيوطي، أنا أقول الأصل أيها الإخوة أن تقرأ وتقرأ غيبا عن ظهر قلب. أسأل الله أن يتقبل مني يا شيخ نعيم، أسأل الله أن يتقبل مني. والله أيها الإخوة ليس الأمر بكثرة الإقراء وبكثرة ما أقرأت وبكثرة ما علمت، والله أنا أقول هذا الكلام كثيرا أيها الإخوة، والله قد يأتي المن والكرم من الله سبحانه وتعالى بأمر آخر أخلصت فيه لله تبارك وتعالى في السر، أمر يكون بينك وبين الله سبحانه وتعالى، تكون أخلصت فيه لله تبارك وتعالى فيقبل منك هذا العمل ولا يقبل منك كل هؤلاء الناس. فالأمر ليس بكثرة الإقراء أيها الإخوة وليس بكثرة الطلاب، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسترنا وإياكم. إذن أيها الإخوة الأصل أنك تقرأ وتقرأ غيبا عن ظهر قلب. قد تنخرم هذه القاعدة، قد تنخرم مع بعض الشيوخ، كما قلت لكم أنا قرأت أكثر من 100 والحمد لله، ولكن هذا فقط الذي فعل لكوني ضابطا متقنا، وكان بشروط وضوابط. طيب قد يقول قائل ما الدليل على هذا؟ أولا أيها الإخوة أننا تلقينا وشيوخنا تلقوا كذلك عن شيوخهم غيبا عن ظهر قلب، هذا الذي نعلمه. وقد أتيت لكم بكلام للإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى من النشر، قال رحمه الله في مقدمة كتاب، ارجعوا أيها الإخوة إلى قول الإمام ابن الجزري لما قال وبعد فالإنسان ليس يشرف إلا بما يحفظه ويعرفه، ارجعوا ماذا قال، سأتي لكم بالنص. قال رحمه الله ولما تكفل الله تعالى بحفظه أي بحفظ كتابه خص به من شاء من بريته وأورثه من اصطفاه من خليقته، اللي هو اللي قال لما قال لذاك كان حامل القرآن أشراف الأمة أولي الإحسان وإنهم في الناس أهل الله وإن ربنا بهم يباهي، وقال في القرآن عنهم وكفى بأنه أورثه من اصطفى إلى آخر ما قال. هو يتكلم عن هذه الجزئية، وهنا فائدة أيها الإخوة، فائدة. ما هي الفائدة؟ أن منظومة الطيبة نظم من كتاب النشر، نظم من كتاب النشر، لأنه كما قال الحمد لله على ما يسر من نشر منقول حروف العشرة، فهو نظم هذا الكتاب العظيم. ولذلك لما تجدون أي شيء في النظم ارجعوا إلى الشاطبية، إذا أشكل عليك أي ارجعوا إلى الطيبة، ولا ارجعوا إلى الطيبة، لما يشكل عليك شيء في الطيبة ارجع إلى النشر. ولذلك هو سبحان الله كما بدأ بالحمد والصلاة هنا بدأ بالحمد والصلاة، إلا أن النظم عبارة عن اختصار، لأن النظم يحتاج إلى اختصار في الكلمات ويحتاج إلى ضوابط طبعا وقواعد اللي هي العروض. فتجدون أيها الإخوة أنه لما اختصر هذا الأمر كل شيء تكلم عنه في الطيبة تقريبا ذكره هنا، إلا مع التفصيل طبعا، تفصيل في النشر. فهو هناك لما قال لذاك كان حامل القرآن وبعد فالإنسان ليس يشرفه تكلم عن الشرف هذا وفصى فيه في النشر، لذاك كان حامل القرآن أشراف الأمة أولي الإحسان تكلم عن ذلك في النشر، وإنهم في الناس أهل الله وإن ربنا بهم يباهي، وقال في القرآن عنهم وكفى بأنه أورثه من اصطفى. شوف هل ولما تكفل الله بحفظه خص به من شاء من بريته وأورثه من اصطفاه من خليقته، قال تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، وقال صلى الله عليه وسلم إن لله أهلينا، أهلينا هكذا إخوان جمعه أهلينا من الناس. طبعا اسم إنا مؤخر إنا وخبر، والخبر الجار والمجرور المتقدم اللي هو لله. ونظير في القرآن وأن للمتق وأن للكافرين عذاب النار، وأن للكافرين عذابا. طيب قيل من هم يا رسول الله؟ قال أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، إلى أن قال رحمه الله: ثم إن الاعتماد في نقل القرآن على حفظ القلوب والصدور لا على حفظ المصاحف والكتب. سمعتم أيها الإخوة؟ استمعتم؟ ها؟ استمعتم؟ ماذا قال؟ ماذا قال؟ مرة أخرى. نعم بارك الله فيك يا شيخ رامي، أحسن الله إليكم. نعم أحسن الله إليك يا شيخ معين. اسمعوا أيها الإخوة ماذا قال؟ قال: ثم إن الاعتماد في نقل القرآن على حفظ القلوب والصدور لا على حفظ المصاحف والكتب، وهذه أشرف خصيصة من الله تبارك وتعالى، أو خصيصة من الله تبارك وتعالى لهذه الأمة. ففي الحديث الصحيح الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن ربي قال لي: قم في قريش فأنذرهم، فقلت لهم ربي، يعني يا ربي، وحذفت يا الإضاءة، حذفت يا المتكلم يا رب ويا المضاف. نعم قال: فقلت له يا ربي إذن يثلغوا رأسي، يعني يثلغوا يعني يشتخوا بالخاء، ويفضخوا أو يشد رأسي، ها، حتى يدعوه خبزة. يعني شبه الرأس إذا شج بشدخ الخبزة، إذا كسرت، يعني ها إذا كسرت. طيب فقال إني مبتليك ومبتلٍ بك، فقال إني مبتليك ومبتلٍ بك، ومنزل عليك كتابا لا يغسله الماء. يعني منزل عليك كتابا لا يغسله الماء، كما قال أهل العلم، يحتمل أنه أودعه قلب أودع القرآن قلبه وسهل عليه حفظه، وما كان في القلوب فإنه لا يخشى عليه من الذهاب بالغسل. هذا أمر. أمر آخر يحتمل أنه يريد الإشارة إلى حفظه وبقائه مدى الدهر، لا ينسخ ولا ينسى بالكلية، لا ينسخ ولا ينسى بالكلية. هذا هو الشاهد. طب نقرأ النص كذلك، نكمل النص لابن الجزري. قال: ومنزل عليك كتابا لا يغسله الماء، تقرأه نائما ويقظان، فابعث جندا أبعث. جواب الطلب: أبعث مثلهم، وقاتل بمن أطاعك من عصاك. يعني وقاتل بمن أطاعك، يعني وقاتل بمعونة من أطاعك. من عصاك؟ ها، من عصاك اللي هو من لم يؤمن بك، ها، وأنفق، ننفق عليك، أنفق في سبيل الله، ها، ننفق عليك بدله في الدنيا والآخرة، في الدنيا والآخرة. فهنا قال ابن الجزري إيه؟ قال: فأخبر تعالى أن القرآن لا يحتاج في حفظه إلى صحيفة تغسل بالماء، بل يقرأه في كل حال، كما جاء في صفة أمته: أناجيلهم في صدورهم، وذلك بخلاف أهل الكتاب الذين لا يحفظونه لا في الكتب ولا يقرؤونه كله إلا نظرا، لا عن ظهر قلب. هذا الكلام أيها الإخوة فيه دليل على قراءة القرآن، حفظ القرآن وقراءة القرآن عن ظهر قلب. ولذلك قال: وبعد فالإنسان ليس يشرف، بضم الراء، يشرف من شرف، يشرف فعل يفعله، ليس كما يقول بعض يشرف، لا، يشرف إلا بما يحفظه ويعرف. هذا هو، لذلك ذكر الإمام ابن الجزري. فهذا الكلام قد يحتج به على أن القرآن الأصل فيه أن يقرأ غيبا عن ظهر قلب، ويقرأ كذلك غيبا عن ظهر قلب، والله أعلم. طيب الوقت قد انتهى، لأن الشيخ أخبرني أن في حلقة إقراء الآن من الساعة 11 تقريبا، والآن الساعة 11:10. بالنسبة لسؤال الأخ، سؤال الأخ اللي هو الدمشقي، أجبنا عنه. سؤال الأخ الدمشقي قد أجبنا عنه بفضل الله تعالى. إن شاء الله اللقاء القادم سأتكلم باختصار شديد إن شاء الله أيها الإخوة عن مراجعة سريعة على حفظ القرآن في البداية، وسأتكلم لكم عن دراستي كيف نصل إلى الإتقان اللي هو إحنا قدمنا به اليوم ولكننا لم ننتهي بعد. سأتكلم عن دراستي التجويد وكيف نبدأ ومراحل ذلك. ما احنا قلنا كيف نصل إلى المهارة والضبط المقرئ يعني. سنبدأ في التجويد، سأذكر لكم إن شاء الله المتون التي نبدأ بها، وشرح كل متن، والشرح الذي نبدأ به أولا في التحفة والجزرية إن شاء الله، وبعد كده المفيد، وأذكر لكم بعض الأشياء التي ترجعون إليها في الزيادات، ثم ننتقل إلى الشاطبية وكيف نفعل بها إن شاء الله، والشروح التي نرجع مع، والضبط أفضل ضبط في الشاطبية، وكذلك في الضرة، وكذلك في الطيبة بإذن الله رب العالمين. سيكون هذا في اللقاء القادم بإذن الله تبارك وتعالى. حد عنده سؤال أيها الإخوة؟ إذا كان اللدغة في الراء فقط أي ما في إشكال، يجاز هذا الطالب، ما في أي مشكلة، يجاز هذا الطالب إذا كان عنده الأخطاء يسيرة كلدغة الراء إلى غير ذلك، ما في أي مشكلة، يجاز إن شاء الله. أحد عنده أي استفسار بالنسبة للأخ الدمشقي؟ أجبنا عن سؤاله. نعم يا أخي الفاضل، بعض المشايخ يقولون إذا أراد الطالب أن يقرأ نظرا من المصحف ويعني الشيخ المقرئ بعض ما في ذلك، ويرى أنه لا يجوز له أن يقرأ نظرا من المصحف، ولكن يعطيه شهادة، وهذا الذي يفعله كثير من مشايخ الشام، وإحنا عندنا في مصر الحمد لله غالب المشايخ أو جل المشايخ يقرؤون غيبا عن ظهر قلب، ولكن بعض المشايخ فقط يقرأ نظرا من المصحف، يقول الطالب هذا متقن وهو يقرأ علي قراءة صحيحة متقنة من حيث جميع الأحكام، فبالتالي يأخذ الإجازة، ولكن طبعا هذا ينص، لابد من أن ينص على ذلك في الإجازة، ولكن نحن نقول الله يحفظك يا شيخ دمشقي، هذا يرجع إلى الشيخ المجيز، ويعني حسب منهجي، بارك الله فيكم. الطالب المبتدئ هل يبدأ معه بالمخارج والصفات أم بأحكام النون الساكنة والتنوين والمدود؟ والله أنا أرى أنه يبدأ معه بالتحفة، يبدأ الأصل طبعا أن يبدأ بالمخارج والصفات، لأن المخارج والصفات هي الأساس، هي الركن التي يبنى عليها جميع أحكام التجويد، ولكن الطالب المبتدئ يدرس في التحفة أولا، ثم بعد ذلك ينتقل إلى الجزرية، وإن شاء الله اللقاء القادم سنتكلم عن ذلك بالتفصيل. هل هناك إجازة قراءة وحفظ؟ هل هناك إجازة قراءة وإجازة حفظ؟ هذا يفعله بعض المشايخ، بعض المشايخ يجيز قراءة فقط، وبعض المشايخ يجيز قراءة وإقراء، وبعض المشايخ يجيز إقراء، يعني بعضهم يقسمها إليه إجازة قراءة وإجازة إقراء وإجازة قراءة وإقراء، وهذا العمل يعني خلاف الأصل، لأن الطالب إذا أجيز في شيء فإنه إنما أجيز به لكونه متقنا ضابطا، وحينئذ يجوز له أن يعلم غيره، وبالتالي أيها الإخوة بعض المشايخ يرى أن الطالب لم يتقن أحكام التجويد النظري، لم يحفظ التحفة ولم يحفظ الجزرية، ولم يصل إلى مرحلة جيدة في التجويد النظري، وقراءته ممتازة، قراءته متقنة، فماذا يفعل؟ يقول أعطيه إجازة قراءة فقط، فهذا يقرأ لنفسه، إنما لا يقرأ، هذا هو مراده. فعلى الطالب أن يحرص على أن يحصل على إجازة قراءة وإقراء، قراءة يقرأ لنفسه، وإقراء يقرئ ويعلم غيره، فهذا مهم جدا أيها الإخوة. يشترطون نعم بعض المشايخ يشترطون في إجازة القرآن حفظ بعض المتون التجويدية، ما في مشكلة. نعم، لأنه يا إخوة سيعلم ويقرئ، فكيف يتصدر؟ كيف يتصدر؟ فلا بد أن يكون عنده علم نظري، لا بد أن يكون عنده علم نظري حتى يستطيع أن يوصله لغيره. وبالتالي لا بد من حفظ التحفة والجزرية. نعم، يعني صراحة طالب إجازة لا يحفظ حفظ القرآن عن ظهر قلب، أيعجز أن يحفظ منظومة التحفة 61 بيت ومنظومة الجزرية 107 أبيات؟ ها؟ لا، لا يعجز، لا يعجز عن ذلك أيها الإخوة. إنما الكسل الذي يقع فيه، والله لا يعجز أن يحفظ الشاطبية، والله لا يعجز، ولا حتى الطيبة، ولكنه الكسل الذي أصاب الكثير في هذا الزمان. نشأوا على الانترنت وعلى الفيسبوك، وقتهم ضايع. ولو أنه ألزم نفسه كل يوم أن يحفظ 5 أبيات والله لفعل، لفعل. نعم، ولكنه الكسل أيها الإخوة. فيعني يعني الله يحفظكم، خل همتكم عالية إن شاء الله بإذن الله. عندي مشروع قادم بإذن الله، ألا وهو ليس الآن لأني مشغول جدا، ليس الآن، إنما قادم إن شاء الله سأفعله مع بعض طلاب العلم، وهو مشروع سرد كتب التجويد. نبدأ فيه من التحفة ونسرد فيه قراءة شروح التحفة، ثم الجزرية ونسرد فيه شروح الجزرية، قراءة بحث وتحقيق، وأن نقف عند كل شيء، ثم بعد ذلك نسرد شروح ما فيش إشكال السمنودية أو هذه الأشياء المشروحة أو إلى غير ذلك، ثم ندخل في الشاطبية ونبدأ بإذن الله ونسرد شروحها كلها، وكذلك الضرة والطيبة، نقرأ لابن الناظم والنويري، وبعد ذلك نقرأ كتاب النشأ إن شاء الله وكتب المتقدمين. هذا مشروع يا إخوة، يعني هذا فيه إعانة أولا لي ولكم. أنا إن شاء الله الحمد لله مشيت وأقرأ، سواء كان في القراءات قرأت الحمد لله، وفي التجويد قرأت يعني كل شرح قرأت له والحمد لله، حتى في التفسير نقرأ، في الصحيح نقرأ الحمد لله، نهينا البخاري ومسلم الحمد لله ومالك وغيره، ونقرأ بعض طلاب العلم، ولكن هذا لإعانة بعض طلاب العلم، وأنا كذلك أستفيد معهم إن شاء الله رب العالمين. بارك الله فيكم أيها الإخوان، ولا تنسوا يعني لا تنسوا الدعاء لي بظهر الغيب، أن يثبتني الله وإياكم، وأن يحفظنا وإياكم من كل سوء، وأن يحسن لنا ولكم الختام. آمين آمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. اللهم آمين، اللهم آمين. بارك الله فيكم أيها الإخوة، وجزاكم الله خيرا، وشكر الله لكم، وإن شاء الله يا شيخ بإذن الله، إن شاء الله، إن شاء الله شيخ رامي، إن شاء الله. أبشر، حاضر حاضر، أرسل لي رسالة ذكرني. حاضر يا شيخ رامي، وأنتم كذلك أدعو الله لي، وأنتم كذلك أدعو الله سبحانه وتعالى لي. نقف هنا عشان في مقرأة أطلب عليكم. جزاكم الله خيرا، وشكر الله لكم حضوركم واستماعكم، واستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أفضل كتاب أيها الأخوة كتاب الضبط بالتقعيد، كتاب الضبط بالتقعيد، كتاب جميل جدا للشيخ الحسين، موجود على شبكة الإنترنت. أما المتشابهات، الكتب التي تذكر مواضع فيها تشابه، لا أنصح أبدا أبدا أبدا بهذا، لا أنصح بحفظ منظومة الإمام السخاوي في المتشابهات، ولا أنصح بشراء هذه الكتب. الذي أنصح به أن يعاود الطالب ويكرر القرآن ويراجع القرآن باستمرار. أما الدورات في المتشابهات وفي هذه الأشياء، كل هذا أيها الإخوة مضيعة للوقت، والله مضيعة للوقت. راجعنا القرآن، راجعوا القرآن، بارك الله فيكم، وأنتم بفضل الله مع المراجعة وكثرة التكرار سيثبت معكم القرآن، لا تحتاجون إلى هذه المتشابهات التي يحفظها البعض ويكون ماهرا في المتشابهات، وفي غير القرآن يكون ضعيفا. عليكم ممكن بكتاب الضبط والحفظ بالضبط وتعقيد للشيخ تقريبا الحسين، موجود على شبكة الإنترنت، وممكن أعطيه للشيخ رامي، وإن شاء الله الأسبوع القادم يعطيكم إياه إن شاء الله بإذن الله. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.